وما دام أسرى بعبده يبقى قانونه في السبحانية سريان الله به مش زي سريان محمد بنفسه. دي شيء وده ايه؟ ده شيء. والذي يدل عليه من مشهد الحياة انك تقول مثلا مشيت من القاهرة لإسكندرية في 10 ساعات خليها كده، وعلى الحصان في 6 ساعات، وفي العربة 3 ساعات، وفي الطيارة في 3 ساعة، وفي الصاروخ ولا 5 دقائق. لا، إذن المسافة تطوى بطي القوة، كل ما تكون القوة أعلى كل المسافة ما إيه؟ فإذا كان الله هو الذي أسرى فيجب أن تقول يبقى القوة، يبقى بل يقال إن محمد بطش ما دام القوة بالله. ده القوة لله ده أنا لما يكون مثلا في شيء موضوع كده وفي طفل صغير اقول له انقل دي حطها هنا، يوم يجي يمسك دي ويرجع تاني يحط دي ويجيبها هنا، خد الزمن ولا ما زمن؟ انما دي كده. يبقى اذا المسافات والزمن تختلف باختلاف القوه، فاذا نسبت المسافه الى قوه القوه يبقى لا زمن. خلاص، امال قعد ليله ليه؟ قال لك لان محمدا صلى الله عليه وسلم تعرض لمراء هو راها، راى كذا وراى كذا، هو اللي خدت الايه؟ اللي خدت. فاذا قلت سبحان يعني نزه الحق عن كل شيء في الخلق. ولذلك لما جاب اوائل السور التنزيه جابه في اوائل السور، فالاول حاجه فيها سبحان الذي اسرى بعبده، كان الله منزه وان لم يخلق المنزه، يعني هو منزه قبل ان يخلقه، الله قادر قبل ان يخلق المقدور وهو الخالق، مش كده؟ فهو سبحانه اي هو منزه قبل ان يخلق المنزه في ذاته، منزه في ذاته. وبلما خلق الخلق قال سبح لله ما في السماوات وما في الارض. طب وهل سبح وانتهى التسبيح؟ قال لا، يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. فاذا كان الحق بالتسبيح أزلا، وبيسبح حينما خلق، وبيسبح حينما يمتد التسبيح، سبح بحمد ربك فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. نزه بالحمد، مش تنزه كده بالله، انت تنزه بحيثية الحمد لله. ولذلك ما قلت سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، يبقى لازم تيجي في حاجة ما يعملهاش إلا ربنا. ولذلك تجد حتى في استعمال اللغات لا تجد المشرك أو المنكر بالألوهية لما يعمل صنم ولا يأله واحد ملك جبار ولا حاجة يقول له أنت سيدنا وأنت ما فيش حد زيك، إنما لم تقل لأحد سبحانك أبدا أبدا رغم وجود مين؟ الجاحدين والغالين. كما أن كلمة الله التي أطلقها على ذاته لم تطلق على أحد مطلقة. بقى ما فيش واحد من العندين دول الكفار يجي يسمي ولد يقول له أنا هسميها الله، طبعا شوف يعمل إيه؟ ليه؟ ده هو خايف يسمي يجي له حاجة، ما سماش أبدا. ولذلك هل تعلم له سمية؟ فحاجتين اثنين، لم يقل لأحد سبحان أبدا، ولم يسمى أحد باسم الله. دي عظمة التقدير حتى فيما يختاره الخلق. التقدير لما يجي في الإلزام معلش، إنما فيما تختاره يتحكم فيه محدش يهون ناحية أبدا. لا سمى أحد نفسه الله ولا أحد الله ولا قال أحد لأحد إيه سبحانك أبدا. وسبح بحمد ربك، سبح بالحمد، يعني كل ربنا ملوش شبيه ولا مثيل يجب أن تحمدها عليه، لأنه له مثيل كان يطلع لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا، أو إذا لذهب كل إله بما خلق، لما يكون واحد هذا بعض. فسبح بحمد ربك، قبل سبح دائما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. الله ما بسمش حتى

يوم الخروج، أي الخروج من القبور، ويعملوا بقى حشد بقى ويمشوا. ولذلك هذه الكلمة كانت تجعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ دائما في صلاة العيد قاف والقرآن المجيد، عشان كلمة الخروج. ليه؟ لأن في العيدين كلهم بيخرجوا، حتى الحائط تخرج، مش رايحين بس للصلاة، لتشهد الخير وجماعة المسلمين. ولذلك كانت صلاة العيد دايما في الخلاء، صلاة العيد دايما في الخلاء. ليه؟ لأن هيجي فيها من اللي ما تصحي صلاته، وكان يقول لهم الحائض لازم تخرج، وما كانش عندها سوق فجارتها ملزم انها تديها سوق عشان تخرج فيه، لتشهد الخير وجماعه المسلمين. تقول الاسلام بقى كفر بالشكل ده ومش عارف ايه وحاجات زي دي. فاذا كان في حد ما يصليش يبقى لازم نجتمع في مكان تصح فيه الصلاه ويصح فيه من لم تصح منه الصلاه. ويوم الخروج بقى في العيد بقى كل خارج، وفي الزينه بقى، وعيد وفرح، اوعوا بقى فرحكم ده وزينتكم وهيصتكم دي تنسوا الايه؟ الخروج الاخير. نعم. ذلك يوم الخروج انا نحن نحيي ونميت. ده جاب النتيجه برقيه بقى، انا نحن نحيي ونميت والينا المصير، يعني المرجع. يوم تشقق الارض عنهم سراعا، الارض تتفتح وكل اللي فيها الطوضه يتفتح. نعم. يوم ايه؟ تشقق الارض عنهم سراعا، لانهم لازم يستجيبوا في وقت واحد. نعم. ذلك حشر علينا يسير، نحن اعلم بما يقولون. وما دام احنا عندنا علم بيكون فدع الجزاء لنا، لانك ان جازيت فانما تجازي على قدر قوتك، وانا ان جازيت اجازي على قدر. فلا تظن بقى ان هم هيترحموا، لا ده هييجوا عندي وانت قدرتك محدوده هتعمل ايه فيهم على قدك، انما انا بقى سيبني اعمل. نحن اعلم بما يقولون، يعني اقدر على ما يقدمهم فوق قدرتك، وما انت عليهم بجبار. انت فقط منذر، انت مبلغ، ولكش عم تتعبش نفسك. ولذلك بيعاتبوا لصلاحته، لعلك باقع نفسك الا يكونوا مؤمنين. ما تزعلش، انت مالكش حاجه، انت بتكلف نفسك فوق ما كلفت، انت فقط تبلغ، وما دام تبلغ يبقى سيبنا احنا الجزاء. نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار، اي تجبرهم على الايمان، لان لو كنت عايز اجبر على الايمان كنت جبرتهم كما جبرت الملائكه وجبرت الكون كله على الايمان، انما انا عايز المختارين يقولوا مختار. وما انت عليهم بجبار، فذكر بالقران، اجعل ايه شغلتك في التنبيه ان تذكر بالقران. بس هتذكر بالقران مين؟ من يخاف وعيد، يعني اللي عنده استعداد وقابليه، لان فيه فرق بين الفعل والقابل للفعل. ما هو كتير بيسمعوا القران، طب ما هم سمعوا القران. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا، يعني هو قال ايه يعني الله، لان ما فيش قلب يستقبل، والفاعل شيء والمستقبل شيء اخر. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا، قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى اذا الفاعل له دخل، الفاعل شيء والقابل له دخل في هذا. فان كان القابل عنده مستعد، واحد قلبه خالي من العقائد وبعدين يسمع القران، قلبه ما فيش ضد، انما ذكر بيسمع القران وفي قلبه ايه؟ قلبه مشحون بعقائد اخرى. نقول له كنت يعني عايز الانصاف، اخرج من قلبك ما فيه من عقائد وبعدين ابحث الاثنين، واللي يقنع عقلك دخله، انما تفضل تبحث فيه وقلبك مملوء ده مش ممكن، ما يتاتاش كما لا يتاتى شيئان في حيز واحد الا بعد ما يخرج، ما يجيش اثنين يدخلوا حيز واحد ابدا. ولذلك احنا نمثلها في الازازه اللجاجه الفرده، هي فرده صحيح انما مليانه هوا، اشتهى هوا بدليل ان لما اروح اعملها كده يبقبق الهوا يطلع والماء تدخل، ما يمكنش الويه تدخل الا اذا خرج مين؟